أحسن الله إليكم. من لم يجد مكانا في منى للمبيت وكانت الحملة التي هو بها في مزدلفة، هل عليه شيء؟ الجواب: أما كون الشخص عندما يريد أن يحج يشترط عليه أن يبيت خارج منى، هذا شرط ليس بصحيح، لأن الواجب على الحاج أن يبحث عن مكان يبيت فيه في منى. ومن قواعد هذه الشريعة المشقة تجلب التيسير، وكل شخص مسؤوليته على نفسه من جهة تأكده من التمكن من المبيت في منى كل الليل أو أكثر الليل. فإذا لم يتمكن والله يعذره في ذلك بالنظر إلى ما قام به من جهود، فكما ذكرت المشقة تجلب التيسير، وبالله التوفيق.